قناة فيصل آل صفر تقدم كتاب اللعان. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. فصل. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه، لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطأه، ودون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن 10، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. ومن اعترف بوطأ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد، لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت، لحقه. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة، لحقه والبيع باطل.